عملية نقل دم فورية الفنان الكبير محمود ياسين يؤمر بيها لمين؟ الحقيقة انه بنك الدم الذي سنحصل منه على الدم اللي احنا محتاجينه وبشدة لننقله فورا الى الثقافة في مصر، سواء كانت سينما او مسرح او فن تشكيلي او كتاب. ارجو بنك الدم ان يلحق بالمريض في أجهزة الثقافة المصرية. هذه هي الآثار الجانبية للفيديو. يعني أنا آسف في استخدام التعبير، يعني شلل تام في أوصال السينما المصرية عبر الستة شهور الأخيرة من سنة 86. يمكن ده يكون أخطر الآثار الجانبية للفيديو وعدم تنظيمه بقوانين وتشريعات. مين الكاتب اللي تضع قصصه على مائدة صالون عيادتك؟ نجيب محفوظ، إحسان عبد القدوس، يعني كثير من كتابنا وأدبائنا. روشتة طبية من أجلنا جميعا بتوقيعك، ماذا تكتب فيها؟ الروشتة أن يخلص كل إنسان للموقع الذي يعمل فيه من أجل مصر. محمود ياسين. حاكم وقالها حكمة، مين يقدر يخالفه؟ ما حر كل كلمة، مع إنه مع إنه مع إنه رغم سيد نكاوي، نادية مصطفى، غدا طبيب رغم أنفه. مستمعينا الأعزاء، ولا زلنا مع حضراتكم وبرامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام، وحان موعدنا الآن مع صواريخ على الهواء، وده طبعا عنوان البرنامج القادم. صواريخ على الهواء. إعداد وتقديم عبير سيد. يرسل ويستقبل صواريخ اليوم نادية لطفي، فنانتنا الكبيرة والمحبوبة الفنانة نادية لطفي. حضرتك مدعوة وعلى مدى 5 دقائق لإرسال وتلقي صواريخ على الهواء. مستعدة؟ جاهزة تماما. يعني الصاروخ الأول من النقاد الفنيين بيقولوا لحضرتك انت فين يا نادية؟ هل العمل الاجتماعي أكثر جذبا من العمل الفني؟ متهيألي الصاروخ ده حضرتك مش منشنه مظبوط، لان يمكن اخر حاجه قريتها من النقاد الاستاذ رؤوف توفيق، هو عارف كويس ليه انا مبتعده وحلل ده في مقال، وانا استمتعت بيه لان حسيت ان النقاد عارفين احتجابي اسبابه. صاروخ من احد منتجي مسرح القطاع الخاص بيقول فيه لحضرتك السينما خلاص انطفأ بارقها وما بقتش تناسب مواهب الفنانة الكبيرة نادية لطفي، تعالي بقى نعمل لك مسرحيتين ثلاثة. يسعدني أي عمل جيد في أي مجال، سينما أو لا، السينما طبعا دي نمرة واحد، مسرح أو إذاعة، لكن السينما مش ممكن بارقها يروح، لأن هي المرآة للمجتمع، وهي اللي بيتدفق فيه كل عناصر العلم والفنون والأداب والشعر، هو في السينما. صاروخ من الجمهور بيقولوا فيه لحضرتك أعلنتي أكتر من مرة عن أعمال تلفزيونية ولم يحدث، فلماذا؟ معتزة جدا بهذا الصاروخ، لكن برضو حفظا على العلاقة القريبة بيني وبين جمهوري، أنا ما وافقتش على أي عمل من اللي قدم ليا، حرصا على العلاقة الجميلة اللي بيني وبين الجمهور. صاروخ من عشاق الأفلام التسجيلية، بيقولوا لحضرتك فيه أنتجتي فيلما واحدا تسجيليا، هو فيلم دير سانت كاترين، وبعدها ما شافوش أي أعمال أخرى، وبيقولوا لعل المانع خير. هو المانع طبعا مش خير، لأن في عدم وعي من الأجهزة الإعلامية الخاصة بينا، وعلى رأسها اللي هو مكان عرض الأفلام التسجيلية التلفزيون. فبالتالي أنا خدت هذه التجربة، وما زال الفيلم سانت كاترين معلب ولا يرى النور. والآن أنا أوان إطلاق الصواريخ، حضرتك مستعدة؟ لأن عندي صاروخ فعلا عايز أوجهه، صاروخ عابر للقارات. متهيألي ما فيش شيء أهم من النهاردة من إحنا نرسل هذا الصاروخ إلى الولايات الأمم المتحدة وأمريكا على الأخص، أن تعيد حساباتها وتعيد نظرتها لمنطقة الشرق الأوسط، وأرجو أنها تتصرف بعدالة، وإلا أنا أشك كتير قوي أن منطقة الشرق الأوسط مش هتستمر في هذا الخنوع. في النهاية مطلوب من فنانتنا الكبيرة الفنانة نادية لطفي أنها تطلق صاروخ حر، هتحدد نوعه وهدفه والقذيفة اللي هيحملها. صاروخ موجه لمواجهة البطالة، البطالة لشبابنا، لخريجنا، للعاملين ككل، للمواطن المصري، لأن دي آفة كبيرة جدا ونتج عنها مشاكل كبيرة وتؤثر على الكيان والبناء المصري. صواريخ على الهواء. موسيقى سامي الحكناوي. مستمعينا الأعزاء، ودلوقتي إيه رأيكم نصحبكم لعناوين جرانين المستقبل؟ تعالوا نسمع ونتخيل مع ضيف الحلقة. ويدور الزمن الدوار، وبنقرا معاهم أخبار بتمثل ليهم أفكار في عناوين جرانين المستقبل. إعداد وتقديم محمد فؤاد. الشاعر فاروق جويدة. نقرأ مع بعض أبرز عناوين جريدة الأهرام الصادرة في العدد 50590 والصادرة في 16/11 سنة 2500، ونبدأ بالمنشط الرئيسي. المنشط الرئيسي ممكن يكون اكتشاف دواء جديد يطيل العمر الإنسان إلى 400 سنة. يعني مش هيبقى فيه هواء ملوث ولا أغذية فاسدة؟ لا، هيكون فيه برضه، لكن العمر ده هتكون قضية تانية. مش يعني هو ممكن العلم يصل إلى معادلة ما بالنسبة لجينات الإنسان وتكوينه توصله إلى وسيلة لامتداد العمر أكتر. ماذا نقرأ كعنوان للصفحة الاقتصادية؟ 1,000,000,000 إنسان في العالم لا يجدون عملا. يعني هتمتد البطالة إلى المستقبل أيضا؟ أنا بعتقد أن هي هتزيد أمام زيادة السكان وأمام التقدم العلمي اللي المصنع هيشغله فرد واحد، هيجد الملايين من البشر أنفسهم على الرصيف لا يجدون عملا. يا ترى عنوان الصفحة الرياضية هيبقى إيه؟ عنوان الصفحة الرياضية ممكن يكون مباراة ساخنة بين فريق المنتخب الأهلي من المريخ وفريق الزمالك من كوكب المشترى، وستقام المباراة على سطح القمر. ومين حيفوز بالمباراة؟ بتهيألي الأهلي. بالرغم من التقدم العلمي ده، ممكن نلاحظ برضو ظاهرة التعصب والشغب والحاجات دي؟ في شغب فين بقى؟ هيبقى يتخانق مع مراته في البيت، هي تكون زملكاوية هو أهلاوي ولا العكس، وتضربه في البيت وخلاص، يكون شغب عائلي. ننتقل إلى صفحة الاجتماعيات. العنوان الرئيسي لهذه الصفحة هيكون إيه؟ أكبر نسبة من الإضراب عن الزواج تجتاح العالم في سنة 2500. رفض كامل لفكرة الجواز تجتاح الأجيال الجديدة. الحكومات تحاول التدخل لوضع نظم تضمن استقرار الحياة الأسرية بعد أن تفككت تماما، وأصبح الشباب يهرب من قضية اسمها الزواج. ده سببه إيه؟ عدم وجود عمل، وانتشار البطالة، وكساد الأحوال الاقتصادية. الشاعر فاروق جويدة، ماذا نقرأ كعنوان للصفحة الأدبية؟ عنوان الصفحة الأدبية: العثور على شخص مجهول في إحدى غابات أفريقيا يقرأ قصيدة من الشعر. هيكون شكلها إيه دي؟ ما أعرفش، إنما هو يكون شخص واحد اللي بيقرأ قصيدة شعر في هذا العالم، ولذلك يكون حدث كما لو كان إنه بيخرج من بين الأنقاض من يقرأ قصيدة شعر. وغدا قراءة جديدة في عناوين جرانين المستقبل. عناوين جرانين المستقبل. ولازلنا معكم مستمعين الأعزاء وبرامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. ومن عناوين جرانين المستقبل للموجة الجديدة، وده عنوان البرنامج القادم. من موجة البرنامج العام نقتطع 5 دقائق لنقدم عليها الموجة الجديدة في الفن، في البيت، في الطب، في كل مجال نقدم كل جديد وكل تجديد. الموجة الجديدة، إعداد وتقديم مجد شرف. الشاعر الكبير الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، لو كلمنا يا فندم عن الموجة الجديدة في الشعر العامي تقول لي؟ والله أقول إن الشعر العامي يعني الشعر هو أولا عامي. ليه؟ لأنه بيعبر عن العامة، وعامي لأنه بيتكلم بلغة العامة وهو بيطرح قضايا العامة. إذن هذا الشعر لا مجال فيه لا للعب ولا للعبث، لأنه بيتعلق بأمور الناس. الناس يعني الناس اللي بتبني البلد ده، اللي بتزرع هذا الوطن، اللي بتأكلنا الخبزة، اللي بتلبسنا الهدمة، اللي بتبني البيت، الأحوال اللي بتمر على الأمة. يعني نادر قوي إنه يحصل فيه تغريب مثلا أو غموض. يعني لو حصل فيه تغريب أو غموض أو تركيب أو تعقيد فقد مبررات وجوده، وإلا وإلا يكتبوا بالفصحى مثلا لنحنا لمجموعات المثقفين. بقت الأداء بيختلف، يعني الكتابة نفسها يعني بقت القصيدة ذاتية أكتر، بقت التصورات متحررة أكتر. طبعا لا شك ان هناك من اخذ الشعر العامي ولجأوا بيه للغموض، زي الشعراء اللي هم من مدرسة أدونيس دول، اللي تقرأ القصيدة ما تعرف تفهميش بتقول ايه، او اللي تسمع 16 شعر كأنك سامع شعر واحد، واللي ما تعرفيش تفرق بين قصيدة قصيدة وبيت وبيت. انتقلت هذه العدوى الى الشعر العامي، لكن ده لا يمنع للجيل الجديد، لكن ده لا يمنع ان فيهم عناصر حارة التعبير صادقة جدا، يعني نفسها تعمل حاجة. طبعا هو الظروف مش معاهم قوي. احنا لما طلعنا في فترة كان يعني بلدنا محتاجة لغنانا جدا. الان يعني الشعراء مش عاوزين، النظرة اتغيرت، يعني هم بيكتبوا الروح يعني اكتر. وطبعا الشعرنا لو مالوش امتداد يبقى ما اثرش تأثير حقيقي. فأنا بظن وأنا منتظر أن تتبلور مدرسة التسعينات دي في يعني في شكل يشكل عصبة، زي ما احنا كنا عصبة في الستينات، أو مدرسة أو اتجاه. هل ده على مستوى العالم ان بقت الذاتية هي المنفردة عندي الشاعر العامي؟ والله هو الذاتية طبعا شيء مهم جدا، والقصيدة اللي ذاتي مش فيها ما انا مش بتاعتي حتى لو انا كاتبها، فانا اتمنى فعلا انه يتبلور هذا الاتجاه الجديد الموجود عند الشعراء العامية، وان يكونوا اكثر تواضعا مع اللغة ومع الدنيا ومع التصورات، بحيث فعلا يجي اليوم اللي اتعلم منهم حاجة، ولا انا اقول انا حبطل الكتابة لانه في شعراء اخرين كويسين. الشاعر عبد الرحمن الابنودي، لو سألت حضرتك عن النظرة المستقبلية للشعر العامي. والله هو طبعا انا يعني الشعر ممكن احس ان القصيدة الغنائية الان او القصيدة يعني استنفدت اغراضها، لابد من البحث عن اشكال جديدة لتطوير التعبير الشعري في الشعر العامي، وانا اظن انه سكة المسرح مفتوحة، يعني ممكن ان تستوعب، لكن انا باظن ان التوظيف الحقيقي للشعر العامي هو المسرح، وممكن يعمل مسرح شعبي رائع جدا، بس منتظر الشاعر يعني اللي لديه القدرات. في نهاية اللقاء بنشكر الشاعر الكبير الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، بنتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. كل سنة وأنت طيبة يا ست مجد. غدا نلتقي مع الموجة الجديدة. موسيقى حميد الشاعري. عزيزي المستمع، هل تتخيل ان ضيف الحلقة اول ما يدخل الاستوديو ويجلس امام المذيع اول كلمة يقولها له المذيع عفوا حضرتك متحول للتحقيق، يا ترى الضيف هيقول ايه وقتها وهيعمل ايه لما يعرف انه فجأة كده متحول للتحقيق؟ تعالوا نسمع ونعرف حالا. بعد البحث المكثف والفحص والتدقيق، سيادتك في الحقيقة متحول للتحقيق، يا إما تكون لك سابقة معانا أو تثبت إن أنت بريء. والله العظيم بريء يا ناس، متحول للتحقيق. متحول للتحقيق مع علي مراد. فنان كمال الشناوي، حضرتك متحول للتحقيق على موجات البرنامج العام بالإذاعة، عندك مانع؟ والله طبعا يكون عندي مانع، لأن ما حصلش إن طلبت للتحقيق في أي حاجة في حياتي كلها. الفنان كمال الشناوي، رغم مشوار طويل من النجاح والعطاء، إلا إنك متهم بالهروب من خشبة المسرح. لا، أنا جربت المسرح بس ما عجبنيش. ليه؟ في حاجات كتير جدا ما تعجبنيش يا فنان. أولا أنا بشوف إن المسرحية لما بيبقى الواحد محضرها بيبقى في بعض عناصر مشغبة بتحاول تغير من المسرحية، بتضيف للروح حوار ومواقف، وبتبتدي المسرحية بتتغير شكلها. فنان كمال الشناوي، حضرتك متهم باختطاف الفنان الموهوب والرسام كمال الشناوي. فعلا ده هو يعني بيني وبينك الرسام ده غلبان مع كمال الشناوي الممثل والله، لكن اكتسب من كمال الشناوي الرسام، اكتسب منه حاجة كتير جدا فادته، يعني لولا انا لولا هو يعني مش انا لولا هو يعني عنده خلفية من ناحية التشكيلية والالوان والخطوط والمساحات والعمق والحاجات اللي زي دي، هي دي اكتسبتها منه هو كرسام، واعتبرتها انها جزء من ادائي في السينما، وزي كاني برسم الشخصيه انا في الاداء بتاعها، زي ما هو بيرسم الشخصيه بالالوان او بالخطوط. الفنان كمال الشناوي، لو سمحت حضرتك تعترف لنا بالسر اللي ورا تحويل الفنان كمال الشناوي من مرحله الرومانسيه في بدايته الفنيه الى مرحله النضج الفني واختيار الادوار وتقديمها ببراعه. اولا اشكرك لانك يعني انت قلت حاجة كويسة، ان الادوار الجديدة انا بحاول ان انا اعمل شكل جديد لاداء كمال الشناوي اللي عرف في البداية انه ادوار الرومانسية. فين هي الرومانسية دلوقتي؟ ما فيش فيه رومانسية، هو لو في رومانسية هتلاقيني متواجد برضو، لكن طالما انا ما فيش رومانسية في الكتابة، وانا ما اعرفش كل المنتجين بيهربوا من الحتة دي ويقول لك حتى لو عملنا فيلم رومانسي مش هينجح، هم يجربوا، الدولة تجرب، ده بالعكس الأفلام الرومانسية دي بتشيل الاكتئاب، بتشيل القلق، بتمحو وتدي فرصة للأمل في الحياة. إيه هي العوامل اللي أدت إلى إحباط كمال الشناوي المطرب؟ والله شوف، أنا في البداية كان ممكن جدا يعني أشتغل في أفلام فيها طرب وكله، ولا أخفى عليك زي ما أنا قلت قبل كده أنا دخلت مع الموسيقى العربية لكن ما كملتش فيه، لأن كانت لسه دراستي الأساسية ما كانتش خلصت منها، فكان في تعارض في مواعيد الدراسة، وكان ممكن جدا أن أنا أطلع مطرب في الفترات الأولى، لكن بصراحة كانت أغلب الأدوار اللي جات لي شبيهة بأدوار المطربين في السينما قبل كده. فنان كمال الشناوي في بلاغ ضدك مقدم من الجمهور بيتهمك فيه بالإقلال من الأعمال الكوميدية رغم خفة دمك الشديدة. الله يخليك واشكر الجمهور الحقيقة، يعني أنا يمكن جايز في أي فيلم الأفلام بحاول أن أنا إيه أعمل بسمة في أدواري، لأن أنا داخلي كوميدي. أول عملي في السينما كان الأفلام الكوميدية أنا وشادية والواد اللي بيعاكس وينطط أبو لم خفيف، وهي كانت دمها خفيف، وكنا بنعمل أدوار الكوميدي. جت فترة هذه الأدوار ما بقتش محببة حتى لي أنا، لأني زي ما تقول عملت منها كتير، فكان نفسي أن أنا أجدد وأعمل أدوار تانية. لكن في عمل إن شاء الله كوميدي صارخ وعظيم هينزل بعد العيد، وهذا الفيلم بطولتي أنا والزميل العزيز عادل إمام، والرواية اسمها الواد محروس بتاع الوزير، أنا الوزير برضو. هنفرج عن الفنان كمال الشناوي من سرايا النيابة بالبرنامج العام بكفالة، والكفالة هي سماع مقطوعة غنائية بصوته. نتقابل بقى مرة تانية بقى، ومستعد ان انا اغلي لك كل الصبح. وعد. وعد خلاص. شكرا يا استاذ كمال. متحول للتحقيق يوميا على موجات البرنامج العام. بريء يا بيه. مستمعينا الاعزاء، يا ترى مين فينا اخد قرار ورجع غير رأيه؟ عادي جدا بتحصل. البرنامج القادم بعنوان غيرت رأيك ليه؟ غيرت رأيك ليه؟ انا كنت شيء وصبحت شيء ثم شيء. شوف ربنا قادر على كل شيء. غيرت رأيك ليه؟ تسألك بوسينة كامل. الفنان علي الحجار، أنا ناوي أسألك على المكشوف غيرت رأيك ليه؟ مستعد تجاوبني؟ طبعا مستعد. دخل علي الحجار كلية الفنون عشان يتخرج مطرب، وبعدين بقى ممثل، وسمعنا بعد كده انه بيلعب كاراتيه. كل التغييرات دي كانت ليه؟ كلية الفنون الجميلة لانه لقيت ان لغاية ما خلصت الثانوية العامة ابوي علمني كل ما يخص المطرب في الموسيقى يعني. وبعدين طبيعي ان المطرب لازم يمثل، ده طبيعي خالص يعني، وبالعكس التمثيل اداني استفدت من التمثيل كتير في الغنى. وطبعا عمار الشريعي من اول الناس اللي ليهم فضل عليا في الموضوع ده، علمني ان الغنى بتاع الدراما التعبير فيه اهم من التطريب. الكاراتيه انا طول عمري بلعب رياضه، لما طلعت موضه الكاراتيه قعدت لعبتها شويه حوالي 10 سنين، وبعدين بطلت عشان الصرخات بتاعه الكاراتيه بتجرح الصوت. من حوالي سنه قرينا على لسان علي الحجار انه قرر الهجره، بعد كده غنى ما تغربناش ولم الشمل. غيرت رأيك ليه؟ لا الخبر مش صحيح، عمري ما نويت هجر، ما قدرش اسيب مصر خالص يعني. منذ ظهور علي الحجار اتسمت اغنياته بحس رومانسي رهيف، لكنه فاجئنا في 91 بشريط مختلف تماما، ممكن نحطه في اطار الاغنية السياسية، مش كده؟ طبعا. غيرت لونك ليه؟ ازمة الخليج استفزتني جدا، انا وجمال بخيت وفاروق الشرنوبي، فكسفت طبعا، قلت ما يصحش ان انا انزل اغاني عاطفيه وفي حرب عالميه ثالثه. دايما كان بيشكو علي الحجار من تجاهل الاذاعه لاغنياته، وعندما حدث تقارب وتم الترحيب بيه على حد تعبير وجدي الحكيم مش بنعرف نلاقيه. غيرت رأيك ولا ايه؟ والله بعد حفلة أضواء المدينة اللي فاتت دي طبعا غيرت رأيي. ازاي؟ انا دايما موجود عند اللي رحب بيه، فالإذاعة رحبت بيه طبعا هشيلهم في عناية. يعني أعلنت أكتر من مرة عدم الغناء في الملاهي الليلية احتراما لفنك، وانت دلوقتي بتغني بشكل شبه يومي في أحد الفنادق الكبرى. غيرت رأيك ليه؟ الفلوس. فالتزامات الحياة بتخليني غصب عني بضطر للموضوع ده، حتى لو حصل ان انا عملت شريط كاسيت كل سنة مش كل سنتين زي ما بعمل، برضو مش هيكفيني. زائد انه اهو تمرين للصوت، ان الواحد يغني كل يوم عشان الواحد صوته ما يصديش. يعني ابويا دايما يقول لي حبيبي غني كل يوم عشان صوتك ما يصديش. بس طبعا الهدف الاولاني منه هو الفلوس. لو متوفرة بشكل تاني طبعا مش هشتغل خالص، ما بحبش الموضوع ده. انا مستغربة جدا ان انت عمال تدافع عن نفسك تقول ما تغيرتش، مع ان انت اللي غنيت وقلت انا كنت شيء وصبحت شيء ثم شيء. شوف ربنا قادر على كل شيء. هز الشجر شواشي وبشوشني لابد ما يموت شيء عشان يحيا شيء. عجبي غيرت رأيك ليه؟ موسيقى أحمد الحجار، توزيع ياسر عبد الرحمن. ولازلنا مستمعين الأعزاء مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام، والآن حان اللقاء مع بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. ترويح القلوب. حمدي عباس، محمد حسن. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كثير البكاء من خشية الله تعالى. قلت يا سيدي إنه كان إذا استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أو يخطب فاضت عيناه من الدمع. أجل يا ولدي، كانت عيناه تفيض بالدمع حتى تكاد أن تملأ حجرة. لما يا سيدي؟ لأنه كان رجلا قد أوتي نعمة التوفيق والقبول. يا سبحان الله. ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه، رنى عليه الصلاة والسلام إلى الأفق في إصغاء من يتلقى همسا أو سرا، ثم ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فنظر إليه أصحابه في دهشة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام والبشر يملأ وجهه: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. وبعد يا سيد الشيخ؟ أخذ الأصحاب يتلفتون صوب كل اتجاه يستشرفون هذا السعيد الموفق المحظوظ. فمن ذلك الذي طلع عليهم يا سيدي؟ طلع عليهم سعد بن أبي وقاص في ابتسامة رضا وإشراق سريرة، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الوجه متهلل الأسارير. لا شك أن سعدا قد سعد بهذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا ولدي، وقد لاذ به عبد الله بن عمرو بن العاص سائلا إياه أن يدله على ما يتقرب به إلى الله من عبادة وعمل جعله أهلا بهذه المثوبة وهذه البشرى. فماذا قال له سعد يرحمك الله. قال: لا شيء أكثر مما نعمل جميعا ونعبد، غير أني لا أحمل لأحد من المسلمين ضغنا ولا سوءا. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفائلا يدعو إلى التفاؤل والتيمن والبشر، ويشيع ذلك بين أصحابه رضوان الله عليهم وبين كافة المؤمنين. وبهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم اهتدى السعداء من الناس، واستقاموا على سنته، واستضاءوا بنور وجهه وإشراق ابتسامته، فرسخت في قلوبهم عقيدة التوحيد الخالص وتعاليم الإسلام الحنيف. بهذا الإيمان يستبعد المؤمن كل مبررات الحزن عن النفس في أغلب المواقف العصيبة التي تمر به، وبذلك يكون أقرب ما يكون إلى التفاؤل، وأقرب ما يكون إلى الابتسامة في نطاق ما شرعه الله تعالى لأمته من الآداب والفضائل الإنسانية. فابتسم عزيزي المستمع، فإن الابتسامة تفتح الطريق أمامك لكل نجاح. ترويح القلوب. حمدي عباس، محمد حسن. مستمعينا، كنا معكم الليلة وبرامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم، مع تحيات رشا أنور. ليك في السياسة والأخبار، اسمع البرنامج العام 107.4 FM. كيف كورة، اسمع الشباب والرياضة 108 FM. بتحب الأغاني، اسمع إذاعة الأغاني 105.8 FM. غامش قهوة وضحكة رايقة من القلب، اسمع الشرق الأوسط على 89.5 FM. عايز تعرف أصول الدين، اسمع إذاعة القرآن الكريم 98.2 FM. انتظروا الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، أنت أقرب لمصر. افتح يا سمسم. سواريك. أيها الصغار الأعزاء، بابا شارو. مطبات في الهواء. على المافيا. لغتنا الجميلة. الحان زمان. شاهد على العصر. زيارة لمكتبة فلان. شنبوا في المصيدة. زقزوق ولاده. سمارة. أيوة أنا الأستاذ سعد. عودة ريا وسكينة. البرنامج العام تراث الأمس، حاضر اليوم، نور الغد. نور الغد.